يتخلق بهذا الخلق وأن لا يغتر بالناس. وهكذا المسلمة في بيتها ومع أولادها ومع جيرانها يجب أن تكون غيورة لله عز وجل، تنكر المنكر على بنتها وأختها وخاتمتها ومن حولها ومن ترى في الأسواق وفي غير الأسواق، تنكر المنكر بيدها ولسانها حسب طاقتها، على أولادها تنكر المنكر بيدها تزيل المنكر، على أهل بيتها من خدم وغيرهم، وفي غير ذلك تنكر بلسانها حسب الطاقة. كالرجل سوا، كل منهما عليه واجبه من الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب، وبهذا تصلح الأمور وتصلح المجتمعات ويظهر فيها الخير وتسود فيها الفضائل وتقل فيها الرذائل. لكن إذا تساهل الناس ورأوا منكرات لم يغيروها انتشرت الرذائل وقلت الفضائل وضعف جانب الأمر والنهي بسبب التساهل، وخشي من العقوبات العامة والخاصة على الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا، أثابكم الله.